عشان يبين له فلان أسلم، أدام أسلم خلاص أسقط الجزية. فلان كان صغير وبلغ، ما دام بلغ تفرض عليه الجزية. فلان مثلا كان فقير واغتنى تفرض عليه الجزية. فلان كان غني وافتقر تسقط عنه الجزية، لأن الإمام أو ولي الأمر قد يكون هذه الأمور يصعب عليه إدراكها والإلمام بها، ولكن يكون منهم عريف يبين حالة كل واحد. فلان بلغ، وفلان مات، وفلان اغتنى، وفلان افتقر، وفلان أسلم، وفلان هرب، يبين له. نعم، ويسمى عريف. نعم. وجعل لكل قائمة عريفا يكتب حال من تغير حاله ببلوغ أو غنى أو عتق ونحوه، ويجمعهم عند أداء الجزية لأنه أمثل لاستيفاء الجزية وأحوط. ويكشف أيضا حال من أسلم منهم أو جن، أو جن لأنه إذا كان مجنون ما تجب عليه، أو نقض العهد، إذا كان نقض العهد فهو أصبح محارب، أو خرق شيئا من الأحكام ليفعل معه الإمام، ليفعل معه الإمام ما يكون فيه المصلحة. ومن أخذت منه الجزية وأراد أن يكتب له، أخذت منه الجزية، ترى أنا دفعت الجزية لكن أخاف بعد يوم أو يومين أو شهر شهرين يجينا أحد يقول ما دفعت، أريد تعطوني وثيقة وصل، فلا مانع أن يعطى إنصاف لأنه دفعها في يوم كذا وكذا وبرئت ذمته منها. نعم. ومن أخذت منه الجزية وأراد أن يكتب له بها براءة لتكون معه حجة إن احتاج إليها أجيب. ولا يصح ما يذكره بعض الذنبيين أن معه كتاب النفس. هذه النقطة يقول لا يصح، لا يصح ما يذكره، ما يذكره بعض أهل الذمة أن لديهم كتاب من المصطفى صلى الله عليه وسلم بإسقاط الجزية عنهم، يقول هذا غير صحيح، وحينما طولبوا وشدد عليهم أخرجوا الكتاب اللي ذكرت لكم. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أسقط الجزية وكتبه علي رضي الله عنه، وشهد به معاوية وسعد بن معاذ. يقول هذا مكذوب من الألف إذا بيعتب، ليس صحيح. كيف نقرأ عرفنا، كيف عرفنا كذبه فيه؟ نعم، وسعد لا لا هو جوابه صحيح. نعم، جواب صحيح لكن يحتاج إلى تطبيق شوي. الشهود من هم؟ معاوية وسعد. نعم، معاوية أجل، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه مات في السنة السادسة أو في آخر الخامسة بعد الأحزاب، بعد الأحزاب مباشرة مات رضي الله عنه، بينما معاوية ما أسلم إلا عند الفتح. فكيف يكون شعبين هؤلاء؟ معناه لما أسلم معاوية كان سعد متوفي لثلاث سنين أو أربع سنين، فتبين أنها وثيقة مزورة، لأن معاوية رضي الله عن أمير المؤمنين معاوية، وقلنا مثلا سعد الأحزاب في السنة الخامسة، وبعد الأحزاب حينما انتقضت أو نقض بني قريظة أن أوتي بالنبي، أوتي بسعد ليحكم به، أوتي به على حمار وكان في جروح، وكان هذا في السنة الخامسة من الهجرة، بينما معاوية رضي الله عنه ما أسلم إلا، ما أسلم إلا عند الفتح في السنة الثامنة، فسعد رضي الله عنه توفي بعد الأحزاب بأيام بعدما حكم في بني قريظة، معناها أربع سنوات، كيف اثنين يشهدون في هذه الواقعة؟ وهكذا ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.